بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، السعادة مطلب لجميع البشر، فهل أنت سعيد؟ ويا ترى من أين تطلب السعادة؟ وما هو الطريق الأمثل لتحصيلها في الدنيا والآخرة؟ لا شك أن البر والفاجر، المؤمن والكافر، الصغير والكبير، الرجال والنساء، الجميع ينشدون السعادة ويأملون السعادة ويتمنون السعادة. لكن مع الأسف الكثير، كم أخطأوا الطريق إليها، وكم فرطوا وضيعوا من الجهود والطاقات والقدرات والأموال والأوقات في سبيل الوصول إليها مع وضوح الطريق وبيانه. فمن الناس مثلا من يعتقد أن السعادة إنما هي في المال، أي في الغنى، في جمع المال وتحويشه كما نقول بالعامية، اعتقادا منه أن السعادة كامنة في المال، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف تجده لا ينضبط بعقيدة ولا يتحاكم لشريعة ولا يرجع لقيم ولا لمبادئ. المهم من يجمع المال من حل أو من حرمة لا بأس بذلك، من أجل الوصول إلى سعادته الموهومة التي يعتقد أنها في المال، يصنع كل شيء ويفرط في كل شيء، حتى أنه قد يضيع الواجبات والحقوق مع الأسف الشديد ولا يبالي. البعض الآخر يعتقد أن السعادة في المنصب، في الجاه، في الوجاهة، في السلطان، ومن أجل الوصول أيضا يصنع كل شيء، يكذب، ينافق، يتلون، يتزين، المهم يريد أن يصل إلى الوجاهة والسلطان والمنصب، معتقدا أن السعادة في الوصول. وأهم والله. والبعض الآخر يعتقد أن السعادة إنما هي في زوجة حسناء وفي مسكن فسيح واسع، ويبذل قصارى جهده وحتى يصل يصنع كل شيء، يتلون، يتزين، يكذب، ينافق، يعني يسلك مسالك الحرام والعياذ بالله تعالى، معتقدا أن هذا هو الطريق الأمثل لسعادته التامة. وهم والله. والبعض الآخر يعتقد أن السعادة إنما هي في أكلة لذيذة شهية، أو في رقصة، أو في أغنية، أو في مثلا سهرة حمراء كما يقولون، أو زرقاء، أو مثلا يعتقد أنها في فوز بمباراة، هذه هي السعادة عنده. وهم والله. إنها معان بعيدة عن الجدية في البحث عن السعادة الحقيقية. والبعض الآخر يعتقد أن السعادة في أمور أخرى كثيرة جدا جدا. لكن أنت كمؤمن يا ترى من أين ترى الولوج إلى باب السعادة؟ كيفية الوصول إلى السعادة؟ هل أنت كأولئك الذين وهموا وبحثوا عنها في غير مكانها ومن غير طريقها ومن غير أسبابها أم ماذا؟ إن المؤمن له فهم راقي للسعادة يختلف عن أولئك تماما، وإن حصل بعض هذه الأشياء التي ذكرنا، لكن المؤمن يعلم أن السعادة الحقيقية أن تتعرف على السعادة أولا، وأن السعادة منها صغرى ومنها كبرى، منها سعادة قصيرة سرعان ما تزول سرعان ما تنقضي وهي في هذه الدنيا، وسعادة أبدية سرمدية لا انقطاع لها مستمرة دائمة وهي في الآخرة في جنة الخلد بإذن الله تبارك وتعالى. المؤمن يعلم أن السعادة مرتبطة بشقيها، لا انفصال بين السعادة في الدنيا وبين السعادة في الآخرة، ولا وصول للسعادة في الآخرة إلا بتحقيق السعادة في الدنيا بمفهومها الصحيح من خلال ترسيخ العقيدة وتحكيم الشريعة. هذه هي السعادة الحقيقية، أن ترسخ العقيدة التي تضبطك، وأن تنقض للشريعة التي تحكمك، وأن تتحرك ولو طلبت كل المعاني التي ذكرنا من مال من زوجة من منصب من كذا من كذا من خلال هذه المعاني لا بأس ولا ضرر عليك، لأنك في طريقك الصحيح لتحقيق السعادة الحقيقية بشقيها الصغرى والكبرى أي في الدنيا والآخرة. ولذلك المؤمن في سيره لتحقيق السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة لابد أن يتزود كما قلنا في اللقاء الماضي، ولابد أن يحصل الزاد الذي به سيستمر في سيره في الطريق لتحقيق السعادة في الدارين، ولابد أن تعلم أن الطريق للوصول للسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة ليس هينا وليس مفروشا بالورود. فكما أشرنا في المرة الماضية خلقنا سبحانه وتعالى لعبادته، أسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة، وسخر لنا ما في كونه، وبين لنا الطريق، وأرشدنا إلى العقبات والعوارض، وبين عداوة شياطين الإنس والجن، وأنك مستهدف ومحارب، ولابد أن تأخذ بأسباب الحيطة والحذر. فكذا في طريقك إلى السعادة لابد أن تتحصن، ولابد أن تتزود بالمعاني الراقية التي تدفعك دفعا إلى السعادة تحت أي ظرف تحت أي ضغط في أي جو في أي مكان على أي حال ستكون سعيدا بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا لن يكون إلا من خلال هذه المعاني التي نشرع في بيان بعضها بإذن الله تبارك وتعالى، عسانا نرشد أنفسنا ونرشد إخواننا إلى طريق السعادة الحقيقية لنسعد في الدنيا والآخرة، أو لنستجلب السعادة لأسرنا ولمجتمعاتنا ولدولتنا ولأمتنا حتى نحقق إسهام في تغيير هذا الواقع المرير. لأن الذين ينشدون السعادة من غير طريقها أحدثوا وأكثروا الخبث وضلوا الطريق واستجلبوا على الأمة العقوبات كما تطالعون وتشاهدون في هذا الواقع المرير. لذا تعالى نتعرف سويا على عوامل توصلك بفضل الله تبارك وتعالى للسعادة الحقيقية. من أولها معنى دائما ما نكرره عن عمد حتى يتربع في القلوب، تعرف على الله عز وجل، تعرف على الله عز وجل كما ينبغي من خلال معاني ربوبيته واسمائه وصفاته وإلهيته، ستخرج بمعنى مفاده أن الله تبارك وتعالى هو رب هذا الكون والمتصرف فيه، وأنه سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر الآمر الناهي المعطي المانع الخافض الرافع المذل المعز المذل المحيي المميت الرزاق ذي القوة المتين. هذه المعاني ستوجد في قلبك أنه لن يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن من بأقطارها لو اجتمعوا على نفعك وعلى ضرك لن يستطيع إلى ذلك سبيلا. فيولد هذا المعنى في قلبك اسمع قدر من تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وهذا القدر بفضل الله تبارك وتعالى هو المطلوب ليدفعك دفعا على طريق السعادة لتكون واثقا في حسن تقديره وتدبيره لك، وأن الأمور كل كلها بيده وحده سبحانه وتعالى، يعطيك عزة ويعطيك أنف ويعطيك قوة ويعطيك سير في الطريق الصحيح، فلا تلتفت أبدا. وهذا الذي عرفه بعض العلماء بمعنى راق جميل، قالوا قدر تعظيم الرب في القلب يعطي الاستقامة، يعطي الاستقامة. والاستقامة كما تكلمنا فيها منذ فترة ليست بالبعيدة، هي ألا تلتفت لغير الله، وألا تروغ روغان الثعالب، وأن تستسلم وتخضع وتنقاد لله ولرسوله ظاهرا وباطنا، وبهذا تنال أجمل معاني السعادة، كما في قوله تعالى في توجيهه لنا في تربيته لنا: ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أي لو أنهم استقاموا على طريقتنا، على منهجنا، على كتابنا، على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأسقيناهم ماء غدقا، أي لوسعنا عليهم في الرزق، ولعاشوا رغدا من العيش، وعاشوا بهناء وبسعادة. هذا هو طريق السعادة، أن تستقيم، أن تستقيم كما أمر خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير سبحانه وتعالى. فمن حقق الاستقامة نال أول درجات السعادة بإذن الله تبارك وتعالى، استقامة كاملة لعلمه وثقته ويقينه في حسن تقديره وتدبيره سبحانه وتعالى، فلا يقلق ولا يفزع. أتدرون معنى السعادة؟ لنصل إلى الفهم الراقي لهذه الإشارة التربوية المهمة. العلماء يقولون أن السعادة تعطي طمأنينة وسكينة واستقرار وأمن وأمان وانشراح صدر ورضا إلى آخر هذه المعاني. ضد السعادة مباشرة إيش؟ شقاوة، هم، غم، قلق، هلع، فزع، جزع، خوف، اضطراب. عليش علامة على الرزق، على الأجل، على الذرية، خوف من الأعداء لكثرتهم، لقوتهم، لتمكنهم مثلا. هذه أشياء تولد عند البشر هذه الحالة التي ضد السعادة. كما قلنا القلق والاضطراب والخوف والهلع والجزع والفزع والاضطراب، وهذا معنى ظاهر وواقع في حياة الناس. فقالوا حينما تتعرف على الله عز وجل بهذا المعنى ستعلم أن الأمور بيده هو لا بيد أولئك، وأن القضية قد حسمت، وأن ذاك القلم الذي خلقه تبارك وتعالى قد جرى بما كان لقيام الساعة. فلما قال اكتب وسأل ما اكتب، قال اكتب كل ما كان لقيام الساعة من الأجال والأرزاق والأحوال. فالقضية منتهية، فلابد أن تعلم أن الأمور تجري بمقادير. هذا يولد عندك نوعا من الرضا والطمأنينة والسكينة، هي السعادة والله. يطرد عنك الهلع والجزع والخوف والرعب والقلق، فيعطيك الأمن والأمان والاستقرار الحقيقي، هذه هي السعادة. انظر إلى هذا المدخل العظيم للسعادة، فاستشعر هذا المعنى العظيم، ولذ بجناب ربك دائما وتعرف عليه جيدا، سترتقي بفضل الله تبارك وتعالى إلى هذا المعنى العظيم، وستحقق الاستقامة في حياتك والتي بها تحيا الحياة السعيدة بفضل الله تبارك وتعالى. قالوا لأن الاستقامة كما قلنا الاستسلام والخضوع والانقياد، ولا تلتفت لغير الله، ولا تروغ روغان الثعالب، تسير في سيرك إلى الله عز وجل في طريق السعادة مستقيما. قالوا هذا لابد أن يبرهن عليه بالحرص على العمل الصالح بفرضه وبنفله، وهذا من أعظم أسباب حصول السعادة في الدنيا. إيش المعنى وإيش الدليل؟ اسمع، قال عز وجل: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أتدرون ما المعنى؟ أي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن، مؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ومؤمن باليوم الآخر، ومستعد ومستقيم وحريص على الخير، هذا سيحيي الحياة الطيبة في هذه الدنيا. ما الحياة الطيبة؟ إلا السعادة، إلا الراحة النفسية، إلا الاستقرار، إلا انشراح الصدر، إلا السكينة، إلا الرضا، إلا يعني الثقة فيما عند الله عز وجل. فهل أنت آخذ بهذا السبب العظيم؟ هل أنت من الحرصين على العمل الصالح بفرضه وبنفله؟ تخيل هذا المعنى وتوهم. لو كنت فعلا ممن انخرط في تحصيل العمل الصالح كما تكلمنا عن قضية التزود في المرة الماضية بكل معاني الكلمة، لا شك أن هذا سيولد في قلبك حلاوة ولذة، لأن للإيمان حلاوة وله طعم، والأدلة على ذلك كثيرة كما مر بنا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. معنى راقي جدا أن تستحضره، أن تستشعره، فهذا مما سيدفعك دفعا إلى طريق السعادة. أيضا من أهم عوامل تحصيل السعادة أن تجري مقارنة سريعة بين الدنيا والآخرة، وتنظر في هذه وفي تلك من خلال القرآن والسنة، ستعلم أن الأولى أي الدنيا حقيرة غدارة غرارة دنية ملعونة لا تسوي شيء، هي بلغة للآخرة، وأنها بكل معاني الكلمة عدو متربص بك، قد ترديك، قد تجعلك تضل الطريق وتنحرف والعياذ بالله تعالى، وتدخل في مسالك السعادة الوهمية. أما لو تعرفت على الآخرة بدءا من الموت مرورا بالقبر بالعرض بالحشر بالعرض بالحساب ثم بالجنة والنار، ونظرت بعين الاعتبار من خلال القرآن والسنة لهذا المعنى، لا شك أنك ستعلم أن الدنيا لا تسوي شيء، فعلا لا تسوي جناح بعوضة، ولو كانت تسوي ما سقى منها الكافر جربة ماء. لذا أنت حينما تقارن بين الأولى والآخرة لا شك أنك سترتقي حريصا على السعادة الدائمة الأبدية، ولن تفرط في السعادة الدنيوية من خلال تعميق الشريعة للعقيدة وتحكيم الشريعة كما قلنا في بداية الكلام، فيوصلك هذا بفضل الله تبارك وتعالى إلى السعادة الحقيقية في الآخرة، فتجد وتجتهد وتعمل حتى آخر نفس وأنت تقول يا ربي سلم سلم يا ربي سلم سلم يا ربي رضاك والجنة. هذا معنى راقي جدا لو استحضرناه لكان دافعا لنا على طريق السعادة الحقيقية. كذلك مما يعينك على تحقيق السعادة الحقيقية ومن أقصر طرقها بإذن الله تبارك وتعالى أن تنظر بعين الاعتبار إلى ما أسده لك، إلى ما أسبغه عليك، إلى ما امتن به عليك من النعم الظاهرة والباطنة. سبحانه وتعالى قلنا خلقك لعبادته وسخر لك ما في كونه وأسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة، فقالوا لو نظرنا إلى عظيم نعمه واستشعرناها وتدبرنا فيها وتبينا يعني كيف هي أنها لا تعد ولا تحصى، وهذا من باب رد الجميل، من باب يعني رد المعروف، من باب السمع والطاعة للمنعم سبحانه وتعالى الذي يؤدي إلى الشكر الحقيقي، لكان هذا من أجمل أبواب الوصول إلى السعادة الحقيقية بإذن الله تبارك وتعالى. يضاف إلى هذا المعنى أنت حينما تنظر إلى النعم كما قلنا لا تعد ولا تحصى، قالوا انظر في طيات النظر إلى النعم إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك، كما في الحديث انظروا بصيغة الأمر الجميلة، انظر إلى من هو أسفل منكم ولا تنظر إلى من هو يعني فوقكم، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا معنى عام. إيش يا إخواني المقصود؟ انظر إلى سائر النعم كنعمة الصحة، انظر لنفسك ولمن هو دونك في الصحة والعافية، لا شك أنك ستحمد وستشكر وسترضى لنفسك أن تكون شاكرة حامدة، هذا المعنى العظيم، وبالتالي رضا واستقرار وعافية عظيمة. انظر مثلا في المال ستجد من هو دونك، في المسكن، في مثلا ذرية، في الأرض الواقع، في أي أمر من الأمور ستجد من هو دونك بمراحل. في قضية الأمن والأمان أنت في أمن، في أمان، في عافية، في سلامة، الحمد لله رب العالمين. انظر لمن حرموا من هذا المعنى، يعيشون حالة القلق والاضطراب والخوف والهلع والجزع من كثرة الأعداء، من تكالب قوى الشر، من الفقر، من الفاقة، من الأمراض، من الأسقام، من الزلازل، من البراكين، من إلى آخره، وأنت معافى من هذا كله، فهذا مما يجعلك سعيدا فعلا في هذه الدنيا، السعادة الحقيقية التي تدفعك إلى شكر المولى عز وجل. قالوا كذلكم إذا أردت السعادة الحقيقية فعليك بأمر مهم حتى ترتقي بنفسك إلى مستوى السعادة الحقيقية. إيش هذا الأمر؟ قالوا ألا تنظر إلى المستقبل وتنشغل به، ولا تلتفت للماضي وتفكر فيه، وانشغل بطاعة الوقت. بمعنى الذين ينشغلون بالمستقبل البعيد، وهذا ليس ممنوع شرعا كتخطيط وتكتيك مثلا وإعداد لمستقبل الأمة، وهذا يقوم به للبعض، لكن المقصد أننا نهينا عن طول الأمل الذي يبعدنا عن حقيقة ما نحن فيه ويشغلنا بما سيكون في المستقبل، وهذا يؤدي إلى هم وغم في القلب، أو بالتفكير فيما مضى مما كان معنا، فهذا يؤدي إلى الحزن، والهم والحزن ضد السعادة، لن تسعد أبدا. لذلك اطرد الهم بالذي سيأتي، وعليك أن لا تفكر في الماضي حتى لا تحزن، وانشغل بطاعة الوقت، انشغل بما كلفت به من واجبات وحقوق، واعلم أن القضية فرغ منها بفضل الله تبارك وتعالى. كما قلنا أن الأمر بيد الله وحده، فلماذا أنت تنشغل بالمستقبل بهذه الصورة وتنشغل بما مضى بهذه الصورة وتدع ما في وقتك الآن؟ فأنت بيومك ولست بغدك، وأنت بيومك ولست بما مضى. لذلك لا تفرط، ووظف وقتك التوظيف الصحيح، ورتب الأولويات، وانشغل بطاعة الوقت، فهذا من أجل وأعظم المعاني. أيضا من أسباب السعادة في الدنيا أن توطن نفسك على كل الاحتمالات، وطن نفسك على كل الاحتمالات، وطن نفسك أن تعمل تحت أي ظرف، تحت أي ضغط، على أي حال، في أي مكان، أنت معرض لكل شيء. فهكذا هي طبيعة الطريق إلى السعادة. المؤمن في سيره إلى الله، في بحثه عن طريق السعادة، يوطن نفسه للعمل على كل حال، كما قلنا، حتى على أسوأ الاحتمالات وطن نفسك، حتى إذا وقع ما تخشى وما تخاف كان هينا وكان بسيطا، وكنت قد وطنت النفس عليه ويعني أهلت له، فلذلك تمر منه بسهولة. لكن أمر مستبعد، أمر ليس في, في, في, في الذهن، ليس يعني متوقع، إذا وقع كان قاسٍ، كان شديد، كان مدمر، والعياذ بالله تعالى. قالوا إذا توقع ويعني انظر في كل الاحتمالات، ستجد فعلا عونا على الاستمرارية في طريقك إلى السعادة. وهكذا كان الأنبياء، كانوا يسيرون إلى الله تبارك وتعالى، تعلمون أنهم واجهوا أقوامهم وكانت مواجهات شرسة وقوية وشديدة وعنيدة، ومع ذلك يعني كانوا يشعرون بالسعادة في إبلاغ كلمة الحق للخلق، وفي الدعوة إلى الله عز وجل، وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكانوا يتحملون الأذى، وكانوا يصبرون بكل معاني الكلمة، لعلمهم أن هذا هو طريق السعادة. كما قلنا، ليس مفروشا بالورود، فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا من الابتلاءات والفتن والامتحانات وشياطين الإنس والجن، وأنت محارب مستهدف، إذا لابد أن تتوقع كل شيء. وسعادتك تكمن في رضاك بحسن تقديره وتدبيره في كل وقت لك حتى تلقى الله عز وجل. انظر إلى هذا المعنى من خلال بعض الأمثلة. مثلا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام دعا قومه، ودعا النمرود، ودعا عباد الكواكب، وصال وجال يدعو برفق وبلين وبفصاحة وبيان يوضح، فتآلبوا عليه وقرروا أن يحرقوه بتلك الطريقة الوحشية، وجعلوا ما جعلوا يعني لمن يجمع الحطب ومدة طويلة، ثم قيدوه في سلاسله وقيوده وألقوا به في النار عن بعد لشدتها. في طريقه إلى النار يأتيه جبريل: ألك حاجة؟ فيقول: حسبي الله ونعم الوكيل. يقولون: اسمع إلى هذا المعنى، لما سقط في قعر النار لم تأكل إلا القيود، وعاش أسعد أيام حياتي في النار لمدة 40 يوما، خرج منها أكثر حسنا وجمالا، لأنه كان يأنس بالله عز وجل، وكان يثق أن هذا تقدير الله له، وأن هذا أحسن له في الدنيا والآخرة. لذلك كان فعلا فعلا في معية الله الخاصة، فخرج من النار يحدث الناس أنها أسعد أيام حياتي التي كانت رضا بقضاء الله وبقدره سبحانه وتعالى، فلم تأكل إلا قيوده، وخرج سالما غانما. هذا معنى راقي جدا في أحلك المواقف والمواجهات. نبينا عليه الصلاة والسلام في الغار، والأعداء على في الغار، والصديق يقول: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. يقول: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك بالاثنين الله ثالثهما. القضية منتهية، هذا سعادة حقيقية في أحلك المواقف. يوم الخندق يحفر في الخندق وهو مطارد والأصحاب، ولا يعني يجر أحد حتى الذهاب إلى الخلاء، لا يأمن على نفسه، ومع ذلك يبشر بفتح فارس وروم واليمن. سبحان الله العظيم، أفاق عليا ثقة فيما عند الله، توطين النفس للعمل تحت أي ظرف مع احتمال كل النتائج لأنها من الله عز وجل، مع الأخذ بالأسباب واستفراغ الطاقة والوسح، تنتهي القضية، يطمئن القلب ويهدأ. لذلك قالوا: احرص على هذا المعنى، وطن نفسك على كل الاحتمالات، وضف إلى هذا المعنى، وكن ذاكرا لله تبارك وتعالى في كل أحوالك حتى يطمئن هذا القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فإذا اطمئن قلبك سكنت نفسك، وإذا كانت الطمأنينة والسكينة كانت السعادة بفضل الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يعني وأنت في سيرك إلى الله، في بحثك عن السعادة، اذكر ربك دائما بأمره وبنهيه، بحلاله وبحرامه، بوعده وبوعيده، بجنته وبناره، بما يحب وما يبغض. هذه المعاني بفضل الله تجعلك فعلا في المعية الخاصة، الحفظ والنصر والتأييد، تعطيك سعادة حقيقية، لأنك تعلم أن الأمور تجري بمقادير كما قلنا في الأصل الأول حينما تعرفنا على الله. فهذا يدفعنا إلى السير في طريقنا إلى السعادة ونحن على ثقة ويقين أنه لن يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. هنا ستسعد أيا كان حالك، غنيا فقيرا، صحيحا سقيما، ضعيفا قويا، تجد أو لا تجد، في كل الأحوال أنت سعيد، لأن الأمر بيد الله. نعم نأخذ بالأسباب ولا نخرج عن الأخذ بالأسباب الشرعية، ونحن نتوكل على مسبب الأسباب، ونقول أن ما قدر لنا هذا هو فعلا السعادة الحقيقية التي اختارها لنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، قال ومن أعظم أسباب الحصول على السعادة في هذه الدنيا، اسمع، الإحسان، الإحسان إلى الخلق. معنى قد يكون بعيد، لكن انظر وتأمل وتدبر، حينما تحقق الإحسان لخلق الله عز وجل في هذه الدنيا بإسداء المعروف وبسائر أنواع المعروف المعروفة عندنا وفي أوساطنا، مع تحمل الأذى من الآخرين، هذا مما يجلب لك السعادة بكل تأكيد. إيش المعنى؟ قالوا الإنسان إذا أحسن لخلق الله لابد أن يجازى بالإحسان إليه، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ نعم، والجزاء من جنس العمل، فإذا ما أحسنت للخلق وتحملت الأذى سيحسن إليك ويعفى عن خطئك وذللك، وبالتالي ستسعد في الدنيا والآخرة. معنى توضيح أكثر، نضرب مثال، اسمع، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. سبحان الله، سعادة، يعني الله عز وجل في عونك ما دام أنت تسعى في عون إخوانك من المسلمين، من الفقراء، الأيتام، المحتجين، المكروبين، المعسرين إلى آخره. اسمع، من ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. سبحان الله، معنى عظيم، صناع المعروف تقي مصارع السوء. هذه معاني أخواني إيمانية رقية. فهل أنت محسن لخلق الله؟ فهل أنت متحمل لأذى الخلق؟ وقس هذا المعنى على الأقارب والأباعد، وخصوصا يعني إن كان من الزوجة، من الأبناء، من الوالدين، من الأرحام، من الجيران، من إخوانك من المسلمين. لو تحملت هذا المعنى لا شك أن هذا من أعظم الإحسان لخلق الله، أن تتحمل الأذى من أولئك، وأن تحسن إليهم، وأن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك. هذا معنى رقي جدا، يجعلك فعلا محلا لإحسان الله تبارك وتعالى لك. وما الإحسان إليك إلا أن تعطى ما تتمنى كالسعادة التي تنشدها في هذا الطريق. فإذا أردت السعادة فعليك أن تلج في هذا المعنى العظيم، وأن تجرب هذا المعنى. يا إخواني، الإنسان حينما يخلص في صدقته، في تفريج كربة المكروبين مثلا، في مثلا التوسعة على الفقراء والمساكين، إذا كان مخلصا لا شك سيجد لذة في قلبه وسعادة غامرة في نفسه. سبحان الله العظيم، هذا معنى راقي جدا. هذه هي السعادة الحقيقية، أن تتلذذ بسعادة الآخرين، أن تنشرح بانشراح الآخرين، أن تتمنى الخير لجميع المسلمين. هذا معنى راقي جدا جدا جدا، يجعلك بفضل الله تبارك وتعالى محلا صالحا لتعطى السعادة في هذه الدنيا. على الجملة إخواني، قفوا وتفكروا في هذا المعنى جيدا. السعادة كما قلنا مطلب جماهيري كما يقولون، ولا طريق لها إلا بمعرفة أصلها، كما قلنا أن السعادة صغرى وكبرى، وأن الصغرى والكبرى ربط برباط وثيق، أي سعادة الدنيا والآخرة، هي أن نرسخ العقيدة وأن نحكم الشريعة، وأن نذعن لله تبارك وتعالى ولرسوله ظاهرا وباطنا في جميع أحوالنا. سنجد السعادة الحقيقية، وسنجد اللذة الحقيقية، وسننعم بالطمأنينة والسكينة والأمن والأمان والاستقرار والرضا والعمل الدائم المستمر حتى نلقى الله عز وجل. ثم عليكم بالدعاء، فإن الدعاء من أقصر الطرق لنيل السعادة. فالسعادة نعمة وفضل من الله عز وجل، يعطيها من شاء من عباده ما تشاء كيف شاء. فلذ بجنابه وتضرع له وادعوه طويلا سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالسعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. ولا تنسى الربط بينهما، ولا تكون قاصر النظر، ولا تنظر إلى تحت قدميك فقط، تريد سعادة في الدنيا فقط، مع أن هذا غير مرفوض لو كان بالضوابط الشرعية، أن تطلب الزوجة الحسناء التي تسمع وتطيع، الزوجة الصالحة، أن تطلب المال من حله، وأن تدع ما فيه شبهة أو حرمة، هذا كله لا بأس به شرعا، لكن ينبغي أن يكون وفق الضوابط الشرعية من خلال منطلقات العقيدة والشريعة، ومن خلال الجمع بين شطري السعادة في الدنيا والآخرة ستسعد بإذن الله تبارك وتعالى. فندعو الله عز وجل في عليائه أن يمن علينا وعليكم بسعادة أبدية في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا مع إمام السعداء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والصحب الكرام، مع الشهداء والصديقين والصالحين في جنة الخلد في جنة عدن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين الحكام منهم والمحكومين، اللهم عد بنا جميع الكتاب والسنة عودا جميلة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا السعادة في هذه الدنيا ويوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين، اللهم اصلح حوالنا جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.